بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نكمل في هذا اليوم ما بدأناه قبل الأمس من شرح كتاب التوحيد، وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في السحر. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر التوحيد وذكر ما يضاد التوحيد من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، ثم ذكر الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الأسباب التي يعني سلكها من وقع فيما يخالف التوحيد، فيما وقع الشرك، وذكر من أعظم الأسباب الغلو، ذكره في ثلاثة أبواب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد وبينه ووضحه، مما لا يدع لأحد طريقا أو حجة لأن يقول إنه لم يبلغه الأمر. ثم ختم تلك الأبواب بباب بين فيه أن الشرك سيقع في هذه الأمة، أو أنه قد وقع في هذه الأمة. فقد يقول قائل مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وحمايته، فلماذا وقع من وقع من الناس في الشرك؟ فبين ذلك، وأن الأمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سنة الخلق أنهم يتبعون من سلفهم من الآباء والأجداد، وما يلبث أن يتعلقوا بالمحسوسات من الأوثان ونحوها والأشجار والأحجار، ولذلك عبدوا في أزمان يعني سابقة غير الله عز وجل، عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار، وما زالوا في أزمنتنا هذا، وما زالوا في زمننا هذا يعبدون أصحاب القبور ونحوهم. قال: أما هنا فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله تعالى أبوابا ستة كلها في بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر من هذه الأبواب أولا باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر، ثم ذكر بعده باب بيان شيء من أنواع السحر. الباب الثالث باب ما جاء في الكهان، والباب الرابع باب ما جاء في الطيرة، وأيضا ذكر النشرة باب ما جاء في النشرة، ثم ذكر التنجيم باب ما جاء في التنجيم، وختم هذه الأبواب الستة بباب من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وهو الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء. هذه الأبواب يجمعها كلها يعني ادعاء علم الغيب. فنلاحظ في الباب الأول باب ما جاء في السحر أن السحرة يعتمدون في سحرهم على المغيبات ويستدلون بالمغيبات، ولذلك جاء في الشرع إطلاق السحر على مدعي الغيب، وجعل أيضا من ادعاء الغيب السحر كما سيأتي. فالسحر والكهانة والتنجيم والاستسقاء بالأنواء هذه كلها مبنية على ادعاء علم الغيب. ولما كانت الموجودات إما أن تكون محسوسات أو مغيبات كان الإنسان ألصق ما يكون بالمشاهدات، فالذي يشاهده ويراه ويحس به ويشعر به هذا يؤمن به ولا يشك في وجوده، إلا من سلب العقل والتفكير الصحيح. أما الخلق الذين سلمت عقولهم من العاهات فإنهم يؤمنون بكل ما يشاهدونه ويرونه، لا مزية لأحد على أحد في معرفته والإيمان به. ولذلك الدين ليس مبنيا على المشاهدة. والقسم الثاني هو الغيبيات والغيبيات، وهي كل ما غاب عنا سواء مما كان ممكن أن ندركه أو نراه أو نشاهده، أو من الأشياء التي لا يمكن أن ندركها. فالأمر الأول الذي يمكن أن ندركه ونشاهده أو نعلم به كالأشياء التي غابت عن البعض وأدركها البعض أو رآها البعض أو شاهدها البعض، وهذا يسميه أهل العلم بالغيب النسبي، بالغيب النسبي بمعنى أنه غاب عن البعض وعلمه البعض. فهذا هو الذي يدعيه هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين والمنجمين وغيرهم، يدعون من هذا الجنس، أغلب ادعائهم علم الغيب من هذا الباب. وأما النوع الثاني من الغيب فهو الغيب المطلق، وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما، المذكور في قول الله عز وجل في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الغيب وينزل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الأمور الغيب المطلق التي قال الله سبحانه وتعالى عنها، التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: من زعم أنه يعلم الغيب فقد كذب، من زعم أنه يعلم متى تقوم الساعة، ومن زعم أنه يعلم يعني متى يموت فقد افترى، فقد أعظم الله أعظم على الله الفرية. وكما في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، فمن زعم أنه يعلم، وتلا الآية قال: فمن زعم أنه يعلم شيئا منها فقد افترى على الله الكذب، أو فقد أعظم على الله الفرية. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فالشاهد أن ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فعلم الساعة، من زعم أنه متى تنتهي الدنيا ومتى تقوم الساعة فقد أعظم على الله الفرية، وهذا نوع من ادعاء الغيب. وادعاء الغيب، من زعم أنه يعلم الغيب فقد كفر بالله العلي العظيم، لأن الله عز وجل يقول: ولله غيب السماوات والأرض. وأما النوع الثاني فهو إنزال المطر، مع العلم بنزول المطر، والمقصود بنزول الأمطار ليس في معرفة أوقاتها فقط، بل معرفة أوقاتها وكمياتها ونفعها وضررها وما إلى ذلك مما يعني يتعلق بعلم الغيث، وكذلك وما في الأرحام. والمقصود بما في الأرحام ليس معرفة أنه ذكر أو أنثى فقط، بل كما جاء في حديث ابن عمر: معرفة رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ومعرفة طوله وقصره وحياته ومماته وما إلى ذلك مما يتعلق بالجنين. وهذا لا يمكن أن يدعى، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من ذلك فقد أعظم الله الفرية وقد كذب. وكذلك معرفة متى يموت الإنسان، فإنه لا تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن زعم أنه يعلم رزقه وما سيأتيه وما يحصل له فقد كذب وقد افترى على الله سبحانه وتعالى الفرية. نعم، يعرف الإنسان أنه سيأتيه راتبه في آخر، لكن المقصود بالرزق هو عموم الرزق، سواء كان مالا أو كان طاعة أو كان معصية أو كان غير ذلك، كان صحة أو غير ذلك من أنواع الرزق. فإذا كان لا يعلم متى يعلم أو متى يعني لا يعلم، أو من زعم أنه يعلم رزقه فقد افترى على الله الكذب، وكذلك من زعم أنه يعلم متى يموت فقد افترى على الله الكذب. فهذه الأمور الخمسة هي من خصائص الغيب التي لا يعلمها لا نبي مقرب ولا ملك أن يعلم الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه بذلك. وغالبا الذين يخبرون بذلك إنما هم الأنبياء. وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عديدة من الغيب، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام وخطب بهم من الفجر إلى أن غربت الشمس، أخبرهم عن كثير من المغيبات. فالشاهد أن هذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب الغالب أنها من الغيب النسبي، وكذلك الغيب النسبي من زعم أنه يعلم ما في غد أو يعلم ما يقع في المكان الفلاني بدون وسائل، وإنما هو يعلمه من تلقاء نفسه، فهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى هذه أول هذه الأبواب، وهو أيضا من المغيبات الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل، وديننا مبني على الإيمان بالمغيبات، ولذلك يسمى إيمانا، ولذلك يسمى إيمانا. أما المشاهد فإنه لا يسمى إيمانا، لا يسمى المصدق به مؤمنا، وإنما يسمى مصدقا في اللغة، لكن الذي يؤمن بالمغيبات يسمى مؤمنا، ولهذا يطلق على المسلمين المؤمنون، لأنهم آمنوا بالمغيبات، آمنوا بالله وهم لم يروه، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه، وإنما آمنوا بالأخبار الصحيحة التي وردت. ولذا فالإيمان الشرعي يقوم على الإيمان بالمغيبات، ومن سلم له الإيمان بالمغيبات سلم له دينه. قال المؤلف في الباب الأول من هذه الأبواب الستة: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء من الوعيد أو النهي أو ما جاء من النصوص. وذكر رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. وقول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منهن السحر، وذكر من السبع الموبقات السحر. ثم ذكر حديث جند قال رواه الترمذي والصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبد قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصحح عن حفصة رضي الله عنها نامرت بقتل جارية سحرتها. قوله في الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، لقد علم هؤلاء المتعلمون للسحر، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال لما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فنص على أن السحر كفر. ولذلك قال: لقد علموا لمن اشتراه، أي لمن تعاطاه وفعله، ما له في الآخرة من خلاق. وقوله ما له في الآخرة من خلاق أي أنه ليس له من ذلك نصيب. وهل السحر حقيقة أم تخييل؟ الذي أهل العلم وأهل السنة مجمعون على أن السحر حقيقة له تأثير، فيمرض ويقتل بإذن الله سبحانه وتعالى، ويصيب العقل أو يصيب البدن بإذن الله، وهذا شيء مشاهد محسوس، ولا عبرة من كلام المعتزلة الذين يقولون إنه ليس له حقيقة وإنما هو من باب التخييل، وإلا فلا وجود له. بل إن النصوص التي دلت أو التي ذكر فيها أنه يخيل إليه من سحرهم، كما قال الله عز وجل عن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، المقصود بذلك أن السحر وقع حتى أصبح موسى عليه الصلاة والسلام يرى الحبال حيات، مع أنها في الحقيقة حبالا، لكنه فعلا جعلوها وغيروا حالها ونظر الناس إليها إلى حيات تسعى، فدل هذا على أن السحر له حقيقة. يؤمنون بالجبت والطاغوت، سماه جبتا، والجبت الأصل هو الجبس، والجبس هو الشيء الذي لا خير فيه. ثم عدل وقيل الجبت وفسر هنا، والشاهد من قول الشيخ رحمه الله تعالى الآية هو الجبت، أنه جعل الجبت هو السعر، تفسير عمر للجبت في السعر. فقول يؤمنون بالجبت هنا دل على أن الإيمان بالجبت ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فدل هذا الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، الطواغيت كهان، ففسر الطاغوت هنا بالكهان، والكاهن إذا أطلق يدخل فيه السحرة، فدلت هذه الآية على أن المقصود بالجبت والطاغوت أن من معانيه السحر، وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال اجتنبوا الموبقات، الموبقات المهلكات التي تهلك صاحبها، وذكر من هذا الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله. فالشرك بالله ظاهر وأنه مخرج من الملة، وكذلك السحر مثله، لأن السحر لا يقع إلا بالشرك بالله عز وجل والتذلل للشياطين والسجود لهم والخضوع لهم. ولذلك فكل ساحر لا بد أن يكفر من هذا الوجه في عبوديته للشياطين وطاعته والكفر بالله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى نص على أن السحر الكفر، أن السحر كفر كما قال عز وجل في معرض ذكر سليمان عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما اتهم سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر قال الله عز وجل وما كفر سليمان، فنفى عنه الكفر، فدل هذا على أن السحر كفر. وكذلك قوله ولكن الشياطين كفروا، فقد صرح فيها أن السحرة أو أن الشيطان والشياطين كفروا بسحرهم وبسبب تعلمهم للسحر. وقول عز وجل إنما نحن فتنة فلا تكفر، فنص على أن السحر كفر. واختلف أهل العلم هل المقصود هل كل السحر كفر أم أن من السحر ما لا يصل إلى حد الكفر. جمهور علماء الأمة على أن السحر كله كفر وأنه لا يقع إلا بالشرك، واختلفوا هل يقع شيء منه بلا كفر أو لا. فرأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أنواعا منه قد تقع بدون الاستعانة بالشياطين وبدون الكفر بالله، إنما هو اعتماد على خفة اليد وبعض الحركات الخفيفة التي توهم الرائي بأنه فعل وهو في الحقيقة لم يفعل. وبناء على هذا الاختلاف فنقول إنه ليس هناك بين أهل العلم خلاف في أن السحر كفر، وأن الذي يستعين بالشياطين والذي يقع فيه الشرك أنه كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى حتى عند الشافعية. لكن هل اختلفوا هل هناك سحر يقع بلا شرك بلا كفر أو لا، والذي يظهر والله ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى. الأمر المسألة الثالثة في هذا الباب في قضية حكم الساحر، حكم الساحر. تقدم أن الساحر كافر، وتقدم أن السحر حقيقة، وتقدم أيضا أن السحر تعلمه وتعليمه محرم، لأن الله عز وجل يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا يجوز تعلم الكفر، لأن السحر تعلمه لا يمكن أن يقع إلا بالكفر بالله عز وجل، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتعلم السحر، ولا يجوز أن يتعاطى السحر، سواء كان هو العامل للسحر أو أنه يذهب إلى الساحر ليعمل له سحر، فإن هذا كله كفر بالله العلي العظيم. وهنا في نهاية الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حد الساحر، فقال عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، بمعنى أنه يقتل حدا لكفره بالله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يرى في ذلك ولم يروى في ذلك خلاف، فدل على أن الصحابة أجمعوا على قتل الساحر، ولذلك يجب قتله وحكمه القتل، لأنه مفسد في الأرض فيفسد بين الطوائف المسلمين ويسعى في الأرض فسادا، وهو أعظم من الذي يقطع الطرق، والذي حكم والذي حكمه في الشريعة أنه يقتل ويصلب، فهذا عمله خفي. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح أيضا عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحرا، وكذلك يعني ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية سحرتها. والذي يظهر من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى قتل الساحر لكنها باعتها لأنها لم تقع في السحر، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنها يعني أرادت أن تسحر عائشة رضي الله عنها لكنها لم تفعل، لم تسحر، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت لئن مت فأنت حرة أو عتيقة، فأرادت أن تستعجل عتقها فهمت أو أمرت أو أنها يعني أتت ساحرا لتريد أن تسحر عائشة رضي الله عنها، فبلغها ذلك فباعتها. قال أحمد رحمه الله تعالى عن صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل السحرة. إذن في هذا الباب بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم السحري وحكم تعلمه وأيضا حكم الساحر وأنه يقتل حدا، واستدل على ذلك بأدلة ظاهرة، فدل هذا على تحريم السحر ووجوب يعني نهي السحرة عن يعني قطع دابرهم لأنهم يسعون في الناس بالفساد. الباب الثاني قال باب بيان شيء من أنواع السحر، وقوله باب بيان شيء من أنواع السحر كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن في هذا الباب أن يبين أنه ليس كل لفظة وردت في الشرع بنص السحر أو أنها تذكر أن هذا سحر يلزم من ذلك أن تكون سحرا حقيقيا، ولذلك أدرج في هذا الباب ما ليس بسحر. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا مثال على ما سبق، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أضافها لأنها ذكر أنها من الجبت، والجبت كما تقدم هو السحر. قال عوف العيافة زجر الطير، الزجر الطير هو أن يكون عنده طير فإذا أراد أمرا يزجره، فإذا طار أمام أو يمين تفاءل، وإذا طار خلف أو شمال تشاءم. والطرق الخط يخط بالأرض، الخط نوع من أيضا العرافة والكهانة، يخط خطين ثم يأمر بمن عنده أن يمسح خطين أو خطين، يعني يأتيه الشخص يسأله عن شيء فيخط له خطوطا سريعة ثم يمسح خطين، فإذا فضل خط واحد فهو دليل النجاح، وإذا فضل خطان فإنه يقول دليل الشقاء ودليل أن هذا الأمر لا يصح أو أنه فيه ضرر، وهذا أيضا نوع من الكهانة. قال والجبت قال الحسن رنة الشيطان، قال الحسن رنة الشيطان، وقد رن الشيطان عدة رنات كما ورد. قال ولأبي داود والنسائي وابن حيان في صحيحه المسند منه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. المقصود باقتبس أي أنه من نظر في النجوم وادعى بذلك أنه يعرف الحوادث ويعرف ما يقع في الأرض بالنظر في النجوم، قال فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا في الحقيقة ليس سحرا، وإنما هو ادعاء للغيب، وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بذلك أن يبين بعض الألفاظ الشرعية التي وردت، وأنها ليست من السحر في الباب الذي تقدم، وإن كانت تدخل معه في أن الجميع يدخل تحت مسمى مدعي الغيب. قال فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، بمعنى أنه كلما ازداد اقتباسا زاد كفرا أو زاد إثما، كلما ازداد اقتباسا من النجوم ومن التنجيم ازداد كفرا أو ازداد يعني إثما. قال إسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر، العقد هو كناية عن العهد، وهو ما يقع في المبايعات، يكون بين الشخصين عقد يتفقان عليه ويكتبانه فيسمى هذا عقدا، وهو كناية عن الميثاق بين شخصين أو بين بائعين أو بين زوجين أو بين الأمور التي يحتاجها الناس. وهناك عقد يكون بين الشياطين وبين السحرة والكهنة، عندما يريدون أن يسحروا شخصا أو يؤذوا شخصا أو أن يخبرهم الشياطين بخبر، فإنه يكون بينهما وبينهم عقد وعهد وميثاق على الطاعة وعلى الالتزام ببعض ما يتفقون عليه أو بالتزام على ما يتفقون عليه. فهنا قال من عقد عقدة، ويضعون العقد كناية عن امتثال والالتزام الالتزام بهذا العقد الذي بينهما. ولذلك إذا فكت العقد التي يعقدها هؤلاء السحرة ينتهي ويبطل العقد الذي بين الشياطين وبين الساحر، وغالبا ما ينفثون فيها يعني تأكيدا لميثاقهم على أذية فلان أو فلان. قال من عقد عقدة ثم نفث فيها، النفث هو إخراج شيء من الريق مع الهواء والقذف به بقوة في الشيء. قال فقد سحر. إذن هنا ذكر طريقة السحرة في سحرهم، نسأل الله، السحر لا يتم إلا بالشرك، ولذلك فالساحر مشرك وكافر بالله العظيم. ثم قال من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالسحرة والكهنة والمنجمين والمشعوذين والعرافين ومدعي الغيب وأصحاب الأبراج وصحاب البخت الذين يسمونه أصحاب البخت وما إلى ذلك مما يتعلق به الناس، فقد هلك، فقد وكل إلى من يطلع على مستقبله. فقال ألا هل أنبئكم ما العظ، قال ألا هل أنبئكم ما العظ، هي النميمة القال بين الناس. العظ بمعنى القطع، العظ هو بمعنى القطع، ويقوله النميمة بين الناس، دل هذا على أن النميمة تؤثر في الناس كما يؤثر السحر، ولهذا أدخلها في أنواع شيء من السحر. وهذا ما يؤكد ما ذكرته آنفا بأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر بعض الأشياء التي يمكن تلحق السحر في صوره لا في حكمه. وإلا فالنميمة يعني كبيرة من كبائر الذنوب وليست سحرا. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. البيان هو الفصاحة والبلاغة، وليس سحرا بمعنى أن تقلب الحق فتجعل الحق باطلا والباطل حقا ونحو ذلك. والبيان في الصحيح في استخدامه أنه ليس محمودا ولا مذموما لذاته، وإنما يكون محمودا إذا كان لبيان الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ارمهم وروح القدس وبيان الحق فذلك محمود. أما إذا استخدمت لقلب الحقائق وإظهار الباطل على الحق فإنها تكون محرمة مذمومة صاحبها آثم، وهي تؤثر أثر السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكما ليكون أبلغ من الآخر فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه يقتطع، فإنما أقطع له قطعة من نار فليشاء أن يأخذها أو لا يدعها. إذا في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع مما يشبه السحر في وصفه لا في حقيقته. الباب الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن لفظة تطلق ويراد بها العموم أو يراد بها الخصوص، فإذا أريد بها العموم دخل فيها كل مدعي الغيب، فالساحر يسمى كاهنا والعراف يسمى كاهنا والمنجم يسمى كاهنا ومدعي الغيب يسمى كاهنا، يدخل فيه كل هؤلاء. وقد يراد بها المعنى الخاص وهو الكاهن الذي يدعي علم الغيب عن طريق مسترقي السمع، فمسترق السمع كما تقدم أنه يصعدون إلى السماء بعضهم فوق بعض، فإذا سمعوا الخبر من السماء ألقاه الأعلى إلى الأدنى إلى أن يلقيه الأخير على لسان الساحر، فيضيف إليه الساحر 199 كذبة فيصدق بالخبر الذي سمعه. وهذا النوع من الادعاء علم الغيب كفر بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عراف، العراف هو الذي يدعي الغيب بمقدمات يزعمها فيستدل بذلك على مكان الضالة ومكان المسروق وما إلى ذلك. وقد فتن كثير من الناس بالعرافين في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، فينبغي حقيقة أن ينتبه لمثل هؤلاء. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، في صحيح مسلم: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فمن سأله عن شيء عوقب بأن صلاته لا تكون مقبولة، لكن يجب عليه أن يؤدي الصلاة، إلا أنه عوقب بذلك شهر وعشرة أيام لا ترفع له صلاة ولا تقبل له صلاة، نسأل الله السلامة والعافية. ويدخل في العراف الاتيان إلى السحرة والكهنة والمشعوذين ومدعي الغيب والمنجمين، والذين أيضا لهم بعض البرامج التي يدعون بها معرفة المغيبات وما إلى ذلك، بل إن المشاهدة تلك أو أولئك السحرة وتصديقهم كفر بالله سبحانه وتعالى، ومجرد مشاهدتهم وتكثير سوادهم هو مثله مثل من أتى إليهم لا فرق. قال: وعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أتى كاهنا فصدقه، والأول أنه أتاه وسأله، فمن صدقه فقد كفر. لماذا يكفر؟ لأنه صدقه بأنه يعلم الغيب، ومن المعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله، فمن زعم أنه يعلم الغيب فقد كفر، ومن زعم أن أحدا من الخلق يعلم الغيب فقد كفر بالله العظيم. قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولمسعود مثله مرفوعا، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا يراه أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ليس من هذه من أحاديث الوعيد التي يجب أن تبقى على ألفاظها ولا يتعرض لها لا بتأويل ولا بتفسير، وإنما يقال ليس منا، لكنه لما نص على هذه الكلمة عرفنا أن هذا مراده عليه الصلاة والسلام. من تطير أي عمل الطيرة بنفسه، أو تطير له بمعنى أنه تطير له فرضي بذلك، أو تكهن أي أنه هو باشر الكهانة، أو تكهن له طلب من يتكهن له، أو سحر أو سحر له كذلك. كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من الحديث على الباب. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال إلى آخره. إذن وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما أرى من فعل ذلك، قوله ما أرى له عند الله من خلاق أي نصيب، أي الصحابي رضي الله عنه، وهو يعني وتفسير الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره. فالشاهد أن الذي يعني ينظر في النجوم ويدعي بذلك معرفة علم الغيب هذا هو المقصود بهذا الحديث، وليس الذي يستدل بها على الأوقات كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة. النشرة إيش المقصود بها؟ النشرة هي العلاج، فك السحر عن المسحور، فك السحر عن المسحور. وفك السحر عن المسحور لا يخلو من أمرين: إما أن يكون فكه بسحر مثله وهذا هو المحرم، أو يكون فك السحر بالطرق الشرعية، الطرق الشرعية فهذا مأمور به ومحمود، وقد فك النبي صلى الله عليه وسلم عنه السحر بالمعوذتين وبالقراءة وبالرقية. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة، أي سئل عن النشرة الشركية، فقال بدليل أنهم سألوا عن النشرة التي كان، وقوله هي من عمل الشيطان أبلغ ممن لو قال هي حرام، لأنه عندما يعني أسندها إلى الشيطان أفاد ذلك فائدتين: أفاد التحذير منها لأنها مرتبطة ومنبوذ، وهذا فيه تحذير منها، وأيضا فيه الدلالة على تحريمها، لأن عمل الشيطان لا يعمل إلا ما هو حرام. الشركية، النشرة الشركية التي كانت موجودة في الجاهلية. قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها، أي عن النشرة الشركية، فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وقول السلف يعني الكراهة عند السلف إنما يراد بها كراهة التحريم، إذن فهي حرام ولا يجوز الاتيان إلى السحرة أو الكهنة لفك السحر. وقد تقدم أن من أتاهم لم وسألهم مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة لهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف الذي يأتي إليهم مصدقا أنهم يستطيعون فك السحر عنه؟ وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب، أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أي أنه يحبس عنها لا يستطيع أن يصل إليها، أيحل عنه أو ينشر، أي أيحل عنه تطلب له النشرة؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. استدل بعضهم بهذا الأثر على أن قتادة، على أن ابن المسيب رحمه الله تعالى يرى له، لأن السياق الأثر الذي ورد يدل على أن ابن المسيب رحمه الله تعالى يرى أن السحر إنما يحل بما شرع الله سبحانه وتعالى وبما أباحه الله جل جلاله، بدليل قوله إنما يريدون الإصلاح، وأي إصلاح في الإتيان للسحرة والأخذ السحر منهم. وهذا يدل على أنه رحمه الله تعالى يرى أن من النشرة ما هو منهي عنه. فإذا الاستدلال بهذا الأثر على أن ابن المسيب رحمه الله تعالى يرى جواز الذهاب للسحرة استدلال لا يصح. وقد ذكر صاحب التيسير رحمه الله تعالى شيئا من ذلك، وقال إنه لا يصح ولا يليق أن ينسب لابن المسيب ذلك العالم الجليل أنه يقول بجواز الإتيان للسحرة والكهنة مع وضوح الدليل، وهو من يعني أورع الناس أن يقول مثل هذا القول. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. أيضا هذا لا يصح الاستدلال به على جواز ذلك، وإنما هذا مجرد خبر، هذا مجرد خبر، والخبر لا يلزم منه أن يكون المخبر يقول بنفس الخبر الذي أخبر به، ولهذا لا يصح الاستدلال بهذا على جواز فكر أحدهما وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذا يدل على أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهنة لحل السحر بسحر مثل إشراب الرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة وغيرها. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا يعني طرقا متعددة في حل السحر، ولم يترك الناس هملا، لم يترك الناس، لم يبين لهم حل السحر. فمن أعظم ما يحل به السحر هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه جبريل وملك معه، فجلس أحدهما إلى رأسه والآخر إلى عند قدميه، فقال: ما بر أحدهما الآخر، ما بالرجل؟ قال: مطبوخ. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: أين؟ قال: في بئر ذي أروان. فقرأ عليه المعوذتين فكأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. وقد سحر عليه السلام في نفسه كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، أما الوحي فلا يتأثر بمثل هؤلاء. من ذلك قراءة تحصن بالأوراد الشرعية، وكذلك التوكل على الله والاعتماد عليه، لأن الله عز وجل فوق كل أحد، والسحرة ما هم إلا تحت أمره، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك التوبة النصوح: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا تاب وأناب إلى الله عز وجل وسأله أن يفك عنه السحر، فإن ذلك يقع بإذن الله جل جلاله. ومن ذلك التداوي بالصدقة، تداوى عباد الله، وكذلك داووا مرضاكم بالصدقة، وكذلك تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإن الموحد حقيقة لا يمكن أن يصل إليه السحرة، كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله تعالى. كذلك الإكثار من الذكر وقراءة القرآن والدعاء وما إلى ذلك. وأما يعني إذا وقع بالإنسان السحر، فإنه الرقية كما تقدم، ومنها استخراج السحر ومعرفة مكانه وفكه، وهذه من أنجع وأسرع طرق حل السحر. ومنها أيضا الحجامة، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم حينما طب، كما يعني صح عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك منها ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى: أخذ 7 ورقات من سدر ودقها، ثم جعلها في طشت، والتوضؤ بها، الوضوء منها، فإنه نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، يتوضأ ويغتسل بذلك. منها أن يقرأ في إناء ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، أنه يقرأ في الإناء قول الله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فيجعله في إناء ويتوضأ منه ويغتسل، وغير ذلك من طرق فك السحر، وهي كثيرة موجودة في بطون الكتب، من أرادها وجدها. الباب الذي باب ما جاء في التطير، أي باب ما جاء من النهي في التطير. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة التشاؤم، ومنها المبالغة في التفاؤل، ومنها التفاؤل. فالطيرة من باب تطير يتطير، فالطيرة هي التشاؤم، وقد يدخل في ذلك الفأل، إذا اعتمد عليه كما سيأتي، لكنها نسبت إلى الطير نسبت إلى الطير من باب إيش؟ التغليب، لأن العرب كانوا يعتمدون على الطير في معرفتهم للمغيبات فسميت طيرة، وإلا فكل تشاؤم سواء كان بالطير أو بغير الطير فإنه يعتبر من ذلك طيرة. وحكم الطيرة كما تقدم أنها نوع من أنواع الشرك الأصغر، الأصل أنها شرك أصغر من يتشاءم بشخص أو بطير أو بإناء أو بسفر أو بغير ذلك ويصده عن فعله، فهذا نوع من الشرك الأصغر. وقول الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا إنما طائرهم عند الله أي أن تطيرهم عند الله، فهو الذي يعلم البلايا ويعلم الخفايا سبحانه وتعالى ويعلم ما يقع وما لا يقع، فتطيروا أو لم يتطيروا فإن هذا لا يغير من حكمه سبحانه وتعالى وقدره شيء، فقدره نافذ، قدره نافذ، تطيروا أو لم يتطيروا. ولذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. والآية التي بعدها قال قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي إنما تطيركم يرجع إليكم، إنما تشاؤمكم يرجع إليكم ويكون ضرره عليكم، يكون ضرره عليكم. ولذلك قال بل أنتم قوم مسرفون. وقد يظن ظان أن هاتين الآيتين بينهما تعارض، والصحيح أن ليس بينهما تعارض، فالأول فيها أخبار عن أقدار الله سبحانه وتعالى، والآية الثانية تدل على أن الطيرة تقع على صاحبها، فإذا تطير فإنه يرجع إليه شؤما. ولهذا نجد أن الذين يتشاءمون يصل الشؤم إليهم ويتأذون بشؤمهم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا عدوى، هل لا هنا ناهية أو نافية؟ فإن كانت ناهية فيكون المعنى لا تتشاءموا بالعدوى، ولا طيرة أي لا حقيقة للطيرة، لا تتطيروا، يكون لا تتطيروا. وكذلك قوله ولا هامة ولا صفر قد تكون ناهية، فيكون لا تتشاءموا بالبومة، الهامة المقصود بها البومة، ولا صفر المقصود به شهر صفر، لأن العرب كانت تتشاءم بصفر، فيكون المعنى أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، لا تتشاءموا بهذه الأشياء. أو تكون نافية لا عدوى، أي أنها لا عدوى تنتقل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا طيرة تؤذي أو تصيب إلا بإذن الله عز وجل، ولا هامة ولا صفر إلا بإذن الله عز وجل. فيكون هذين المعنيين دل عليهما الحديث، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول، النوء هو النجم بمعنى لا تتطيروا بالنجوم ولا تتشاءموا بالأبراج ولا حتى تتفاءلوا بهذه الأبراج، فالأبراج خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولد الشخص فيها أو لم يولد فإنه لا أثر لذلك، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وبأقداره. قال ولا غول، الغول هم الشياطين والجن، وقد جاء إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فبادروا بالأذان، بلا غول بمعنى أنها لا تضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والغول جمعه غيلان وجمعه قال وله معنى أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، قال وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. قوله لا عدوى ولا طيرة تقدم الكلام عليه، قوله ويعجبني الفال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل لأن الفأل يأتي بالخير، أما التشاؤم فإنه لا يأتي بالخير مطلقا. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تؤثر في الإنسان، ولذلك شرع لنا إذا لقيت أخاك المسلم فقل السلام عليك وابتسم في وجهه، فإن هذا له أثر في قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام أفشوا التهادوا تحابوا، وقال أفشوا السلام بلى أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام، السلام هو كلمة طيبة تقال، وهي سبب للمحبة وسبب للبركة وسبب للفأل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يختار لنفسه اسما حسنا ويختار كلمة طيبة، لأن الله يعني جعل الأنفس متعلقة بالطيبات، متعلقة بكلام الطيب، بالكلام الحسن، تتشائم أو تتضايق من الكلام السيء. فالكلام تشرح النفس وتفتح في النفس السرور. وكذلك الاسم الطيب، الاسم الحسن، يجعل الإنسان حسنا، قالوا يجعل الإنسان يعني يفرح بذلك ويفتح له أبواب الخير. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. قول ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل، وهذا يدل على أن الفأل نوع من أنواع التطير، نوع من أنواع الطيرة، لكن لا يأخذ حكمه إلا في حالة واحدة، إذا كما سيأتي إذا منع أو دفع، إذا منع أو دفع كما سيأتي. قال ولا ترد مسلما، أي أن الفأل لا يرد المسلم، فإن رده فهو شؤم وهو طيرة. فإذا رأى أحدكم ما يكره، لأن الإنسان يقع في نفسه الشيء الذي يكرهه، فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا فيه تمام تحقيق التوحيد والتوكل على الله عز وجل، وأن الأمور بيد الله، وأن الملك ملك الله، والأمر أمر الله، والأثر هو وما وأنه لا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما قدره وقضاه، فبحوله التجئ وإليه وعليه توكل وإليه أنب، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، ولو اجتمع الثقلين على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع لن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله. فالشاهد أن تحقيق التوحيد هو سبب لدفع الطيرة، وكلما حقق المرء التوحيد عظم في نفسه وبعد عن التشاؤم وعن الطيرة. وعن ابن مسعود تقدم معنا أن الطيرة شرك، وهي نوع من أنواع الشرك الأصغر، ولذلك سيأتي في كفارة أن يقول إنسان لا إله إلا الله أو يستغفر الله عز وجل، فإن هذه كفارة لا كما سيأتي. إذن هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، لكنه قد يكون أكبر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتمد على هذا الشيء الذي تطير عليه وظن أنه هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر، فإن هذا يكون شركا أكبر، لكن غالب المتطيرين لا يعتقدون ذلك. قال وما منا، أي ما منا إلا من يقع الشؤم أو يقع شيء من يعني التشاؤم في نفسه، ولكن الله يدفعه بالتوكل، ولكن الله سبحانه وتعالى يدفعه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول مسعود وليحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هنا قوله من ردته الطيرة عن حاجته، هذا الضابط، متى يكون التشاؤم طيرة ومتى لا يكون. إذا تشاءم الإنسان بشخص معين وظن واعتقد أن البلاء الذي أصابه بسبب ذلك الشخص فهذا تشاؤم وهذا شؤم وهذا نوع من أنواع الشرك. لكنه إذا وقع في نفسه شيء من الكراهة ولم يلتفت إليه أو دفعه، فإنه لا يضره، ولو وقع في نفسه شيء من الكراهة لكنه لم يعتقد أن البلاء الذي نزل به أو الشيء إنما هو بسبب ذلك الشخص، فإن أيضا هذا لا يضره، لكن متى يضره؟ إذا اعتقد أنه هو سبب لهذا البلاء، سبب لهذه المصيبة. أنا صحبت فلان فما رأيت خيرا، ويتشائم به أو يتشائم بشخص يدخل أو بشخص يخرج أو بطير يقع أو بسيارة يركبها أو بطائرة يستقلها أو غير ذلك مما يتشائم به الناس، أو بعض الناس يتشائم بالسواد أو يتشائم باللون الأحمر أو غير ذلك من الألوان، فإن هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز فعل ذلك، ومن فعل ذلك فليستغفر الله وليتوب إليه. هنا ذكر كفارة الطيرة أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، أي أنه لا يمكن أن يقع، والطيور إنما هي بيدك جل بيد الله سبحانه وتعالى، لا تأثير لها، فالله هو الذي خالقها، هو الذي خلقها، وهو الذي يحييها، وهو الذي يميتها، وهو الذي يمسكها، وهو الذي يرسلها سبحانه وتعالى، فليست محلا للنفع أو دفع عن الضر. قال ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عياض رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الضابط في كونها طيرة أو عدم طيرة. وذلك لو ضربنا مثالا يبين هذه المسألة، لو أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلد ما فركب سيارته ثم أتى إلى في طريقه على الإشارات الضوئية، فوجد الأولى حمراء والثانية حمراء والثالثة حمراء والرابعة كذلك، فما كان منه إلا أن رجع وقال هذا سفر مشؤوم فرجع، هذه تعتبر طيرة وهذا نوع من الشرك. لكنه لو وجدها حمراء كلها ووجد في نفسه شيء من ذلك شيء من الكراهة ومضى، فإنها لا تضره، وليس هذا تشاؤم وإنما هذا كراهة، وهو الذي ورد في قول مسعود وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل. وكذلك لو وجدها جميعها خضراء وتفاءل ودفعه ذلك، يعني جعله يمضي في سفره، فإن هذا نوع من أنواع الطيرة، ولو فهذا نوع من أنواع الطيرة. لكنه إذا وجد في ذلك السرور والفرح والأنس ومضى في سبيله غير ملتفت أو ليس هي التي دفعته إلى مضاء هذا السفر، فإن هذا لا يعتبر شركا، بل هذا يعتبر فألا محمودا، والله تعالى أعلم. الباب الخامس من هذه الأبواب الستة، قال باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله التنجيم هو النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات، سواء كان يستدل بها على يعني الأمر كوني أو يستدل بها على حالة شخص معين، كأن يقول هذا يكون شقيا أو هذا سعيدا أو هذا الزواج سيكون محمودا أو يكون مذموما أو غير ذلك، أو يقول إنه مثلا سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيكون كذا وسيكون زلزال أو يكون كذا وكذا، فهذا كله من التنجيم المحرم، بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى وادعاء علم الغيب، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله جل جلاله، لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما لأن الأفعال ثلاثة، إما فعل ماض أو فعل حاضر أو فعل مستقبل، فأما الفعل الماضي من أخبار الأمم السابقة التي مضت، فإن لم تكتب كتابة صحيحة في التاريخ فإننا لا نعلمها إلا أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه عن أنباء من الغيب، وكان على جل جلاله يختم ذلك بقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فذكر هؤلاء من أنباء الغيب أمر قديم قد وقع ولا نعلمه، أو قد يكون مثلا في الحاضر، والذي في الحاضر يعلمه الذي وقع عنده والذي لا والبعيد عنه لا يعلمه، فقد ينتقل هذا الخبر إلى من لا يعلمه فيكون في حكمه حكم مشاهدة أو حكم إيمان بأمر غيبي، وأما الذي يراه فهو في حقه علم مشاهدة. وأما المستقبل فإن المستقبل لا يعلمه إلا الله، ولذلك كان الإيمان بالمغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة والإيمان باليوم الآخر، هذه من الإيمان المشروع فعله، أو الإيمان التي من الأمور التي يعني داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال ما جاء في التنجيم، قال البخاري في صحيح قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء، وإذا رأيت السماء في الليل وبروجها ونجومها فما تملك إلا أن تذكر الله وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان من خلقها من جمالها وبهائها، فاخرج إلى خارج البلدان في الليل في الأماكن المظلمة تجد روعة السماء وجمالها، ولذا وتدرك قول الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والأمر الثاني رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، والشياطين ترمى بالشهب، لأن الشياطين كما تقدم تصعد إلى السماء تريد أن تأتي بخبر السماء فترسل عليها الشهب، وقد كان إرسال الشهب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي كثير، وأما قبله فكانت الشهب قليلة، ولذلك كان الكهنة كثيرون منتشرون، فلما جاء الوحي منعت الشياطين من الصعود إلى السماء بالشهب، فكان من يصعد يحرق بالشهب. ثم اختلف أهل العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه بقي على ما كان في عصر النبوة، والذي يظهر والله تعالى ليس في ذا المسألة دليل فيما أعلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر خفف وما زالت الشياطين ترمى بالشهب، والله تعالى أعلم. قال وعلامات يهتدى بها، نعم تعرف بالنجوم الجهات الشمال من الجنوب من الغرب يعرف بالنجوم القبلة، وهذا أمر مشاهد. فهذه الأمور الثلاثة هي من باب ما يسمى علم يعني التسيير، علم التسيير، ولا علم يعني التأثير، لأن التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التسيير وهو الاستدلال بالنجوم على الأوقات وعلى الأزمنة وعلى أيضا على الجهات وما إلى ذلك. المزارعون يستدلون بالنجوم على أوقات الزروع ونضوج الثمار، وأهل الفلك يستدلون بها على الأوقات، أوقات الحر وأوقات البرد وما إلى ذلك، فهي محل للاستدلال لأن الله عز وجل جعلها علامات وآيات، فاستخدامها في الاستدلال في مثل هذه الأمور هذه من الأمور المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلق الله عز وجل الناس ليهتدون بها. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. قوله أخطأ، الخطأ هنا عند السلف كلمة يعني بمثابة أنه وقع في المحرم، وأضاع نصيبه بمعنى أنه لا خلاق له كما تقدم، لا نصيب له في الآخرة، وكلف ما لا علم له به. فإذا هذا يدل على أن قتادة رحمه الله تعالى يرى أن التنجيم من الأمور المحرمات، بل هو من الأمور المؤدية، بل هو من الأمور الكفرية، لأنه قال لا خلاق له، فإذا كان أضاع نصيبه في الآخرة فمعنى ذلك أنه لا خلاق له، فإذا هو نوع من أنواع الكفر لأنه ادعاء للغيب. قتادة تعلم منازل القمر، منازل القمر، القمر له 28 منزلة، اليوم الرابع عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه ثلاثة أيام منتصف الشهر، وأما ليلة التاسع والعشرين والثلاثين فالقمر لا يكون باديا، لا يظهر ويبدأ من جديد. فهذه المنازل 28، وأن كل منزلة ينزلها القمر يستدلون بها على أمر معين، كره قتادة تعلم منازل القمر، والكراهة هنا عند السلف المراد بها التحريم، ولعله من باب أنها قد تكون وسيلة إلى المحرم. قال ولم يرخص ابن عيينة فيه، أي لم يراه جائزا، ذكر ذلك حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إذن عند السلف خلاف في علم التسيير وتعلمه، هل يجوز أو لا يجوز، فكيف بعلم التأثير؟ فدل هذا على إجماعهم على أن الاستدلال بالنجوم واعتقاد أنها لها تأثير في الحر والبرد وغلو الأسعار وارتفاعها وانخفاضها والأحداث التي تقع أن هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. قوله مصدق بالسحر هو الشاهد من الحديث على الباب، لأن كما تقدم لفظة السحر والكهانة والعرافة والتنجيم كلها ينوب بعضها عن بعض، فإذا قيل السحر دخل فيهم المنجمون والعرافون والكهنة ومدعي الغيب، وكذا قيل الكاهن كذلك دخل فيه هؤلاء، وإذا قيل الساحر دخل فيه ذلك. فالشاهد أنها إذا أطلق أحدها دل على الآخر، وفيه دلالة على أن الذي يصدق بالنجوم أنه ليس له خلاق في الدنيا، وأن الجنة حرام عليه، ومن حرم عليه الجنة فهو كافر، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن. ثم الباب الأخير من هذه الأبواب الستة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء الأنواء، بمعنى طلب السقيا بالنظر إلى الأنواء. سمي نوءا لأنه يطلع من المشرق ويغيب نظيره من المغرب، فسمي نوءا. فيستدل بها أو يستدلون بها على ذلك من نسب المطر إلى هذه الأنواء وقال كما سيأتي: مطرنا بنوء كذا، أي أن المطر إنما أصابنا بسبب هذا النوع، فإن هذا نوع من أنواع الشرك كما سيأتي بيانه. قال وقول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشاهد من الآية قوله وتجعلون رزقكم، والمطر نوع من أنواع الرزق التي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أنها رزق، كما قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالعظيم للناس، وفي حياة الأرض، وفي حياة حتى البهائم. فمن نسب هذا الرزق لغير الله سبحانه وتعالى وقال مطرنا بنوء كذا، فهذا نوع من جعل ما ليس بسبب سببا، وهذا نوع من أنواع الشرك. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفقهاء في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. قوله أربع في أمتي أي أربع خصال في أمتي، أي أن أمته تفعلها من أمر الجاهلية، فنسبتها إلى أمر الجاهلية يدل على التحريم، لأن الجاهلية مذمومة، الجاهلية مذمومة، فنسبة الشيء إليها يدل على التحريم. لا يتركوهن، يقول لا يتركونهن، هذا من باب الإخبار بالواقع، وليس ذلك من باب الإقرار، وإنما هو من باب الإخبار بالواقع، بدليل أنه قال إن هي محرم، وبين أن أمته ستبقى فيها هذا لا يتركونها. وهذا أيضا فيه وعيد وفيه نهي عن هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول الفخر بالأحساب، يعني أنه يفخر بنسبه: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، هذا لا يغنيك به نسبه. والطعن في الأنساب، أن يقول فلان نسبه كذا وكذا وهو ابن فلان وهذا فلان وضيع، هذه كلها من الجاهلية، العصبية الجاهلية التي لا يجوز أن يتفاخر متفاخر بنسبه، فهو ليس له دور في كونه من آل فلان أو من آل فان، ولم يستشار في ذلك، ولم يكن له أي أثر، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله من ذلك، فهذا من فعل الله سبحانه وتعالى لا من فعله. وكذلك من يذمه هذا ليس له أثر في ذلك، مثله مثل الذي يذم وجه فلان وأن وجه فلان فيه كذا وكذا، هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وليس أنت. قال والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم أن يقول إننا مطرنا بنجم كذا، أنه لما طلع النجم الفلاني مطرنا به، يسب نزول الأمطار إلى المنخفضات الجوية، فيقول مطرنا بذلك المنخفض أو بتلك الرياح، أحيانا يعني ينسبها للرياح الفلانية أو الرياح المنسومية، أو ينسبها أحيانا للأرصاد أو لها من الأسباب التي جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا أو لم يجعلها سببا. فكل من نسب المطر أو نزوله إلى سبب قدري واعتمد على ذلك السبب فإنه يكون شرك، ومن نسبها إلى سبب ليس بسبب فهو نوع من أنواع الشرك. وكذلك والواجب أن يذكر أن تنسب إلى الله عز وجل، تنسب إلى الله عز وجل. نعم يجوز أن يقول الإنسان إن هذا النجم وهذا الوقت هو وقت الأمطار، إذا دخل الوقت الفلاني دخل وقت الأمطار، هذا لا إشكال فيه. إذا دخل الوقت الفلاني أو إذا طلع النجم الفلاني بدأ نضوج الثمار، أو إذا طلع النجم الفلاني بدأ نزول المطر أو نحو ذلك، فهذا أمر من الاستدلال من علم التسيير لا من علم التأثير. وقال والنياحة، النياحة هو الصياح والزعيق على الأموات والاعتراض على القدر، فهذا كله من أمور الجاهلية وهو أمر مذموم محرم. والنائحة إذا لم قطران، القطران هو القار المحمى، هو ما يسمى عندنا أو يسمى عند العامة الزفت، ودرع من جرب، نسأل الله السلامة والعافية. قال وله ما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا بمعنى صلى بنا، صلى لنا صلى بنا، وهذه من أحرف الجر، وأحرف الجر ينوب بعضها عن بعض. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، حديبية معروفة على إثر سماء، أي على بعد مطر نزل، على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف، أي لما انصرف من صلاته وأقبل بوجهه عليهم، وهذا فيه دلالة على أن السنة للإمام أنه إذا سلم يدير ظهره ويستقبل المصلين، أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يشد انتباههم بالسؤال. قالوا الله ورسوله أعلم، رد العلم إلى الله والرسول، رد العلم إلى الله والرسول. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى مطلقا وهو الأسلم. أما التفصيل في ذلك فالذي يظهر أنه ينبغي تركه. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن هنا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماذا يقول، إن الإنسان ينسب النعم إلى الله عز وجل سواء كانت مطرا أو غيره، فكل نعمة حصلت عليها فإنها من الله سبحانه وتعالى وحده، فيجب أن تؤمن بها وتشكر الله سبحانه وتعالى وتنسبها إلى الله جل جلاله وإلى فضله. ولهما من حديث ابن عباس معناه، هذا الشاهد من الاستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالآية الأولى، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالرزق هنا هو الإيمان بالله عز وجل، قد يكون المقصود به هو الإيمان والهداية من الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ذلك القرآن الذي بين يدينا، فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله سبحانه وتعالى على إنزاله للكتاب وإرساله للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم النعم علينا، وهي نوع من أنواع الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إلينا. يبقى عندنا هل الاستسقاء بالأنواء نوع من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأصل فيه أنه من النوع الأصغر أو من الشرك الأصغر، لأنه نسبة الشيء إلى سببه مع الغفلة عن المسبب، وهذا نوع من أنواع الشرك. والمشركون عندما يقولون مطرنا بنوء كذا، هم يعلمون أن الذي أنزل المطر هو الله وليس النوء، وإنما نسبوا المطر إلى النوء، فعد ذلك القول نوعا من أنواع الشرك القولية، وإلا لو صاحبه اعتقاد لكان كفر بالله سبحانه وتعالى. بدليل أن المشركين لما كانوا يسألون ولما سئلوا عن إنزال المطر، من أنزل المطر؟ يقولون الله، وهذا أمر لا خلاف فيه، فدل ذلك على أن الاستسقاء بالأنواء نوع من أنواع الشرك الأصغر، إلا أن ينسبه لهذه الأسباب ويعتقد أن هذه الأسباب هي التي تنزل المطر، فهذا كفر بالله العظيم وشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن جعل مع الله شريكا في أفعاله فقد أعظم على الله الفرية، لأن الإقرار بأن الله له الأفعال المطلقة وله الكمال في أفعاله وأنه لا شريك له في ذلك أمر اتفق عليه العقلاء، فضلا عن أن يكون أحد من الخلق يعتقد أن فاعلا مع الله عز وجل، إلا من شذ ومن بعض الذي. بهذا نكون انتهينا من الأدلة من الأبواب الستة، وهي جمعها الشيخ رحمه الله تعالى تحت عنوان ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. ثم بعد ذلك نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة أبواب يجمعها، ذكر رحمه الله تعالى عدة أبواب يجمعها أعمال القلوب، أعمال القلوب. فذكر بابا في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك باب، قال باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وأيضا الباب الذي يليه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع أعمال القلوب، فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الباب الذي يليه الصبر على أقدار الله، فهو نوع من أعمال القلوب، وإن كان أيضا له تعلق بالجوارح، لكن تعلقه بأعمال القلوب أقرب من التعلق من أعمال القلوب. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ساق أنواعا من أعمال القلوب، كأنه يقول إن هذه الأعمال القلوب هي أعمال تعبدية، فمن صرفها أو صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى فقدها، أو التي ساقها وسردها متصلة كلها في أعمال القلوب. ومن المعلوم أن بل إن الإيمان أصله في القلب، أن ما في القلب تصديق ويقين وثقة وخضوع وطمأنينة، وهذا هو أصل الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك أعمال القلوب من الخوف والمحبة والتوكل والإنابة والرضا والطمأنينة، فهذه كلها وغيرها من أعمال القلوب التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. فإذا وجد في القلب هذين الأمرين ينتقل بعد ذلك إلى وجود الأعمال في الجوارح وعلى اللسان. ومن هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن هذه الأبواب جمعت لك أنواعا من أنواع العبادات التي ينبغي أن تعتني بها في قلبك، ويكون قلبك كله خاضعا لله، محبا لله، متوكلا على الله، صابرا على أقدار الله جل جلاله. ومن فهم هذا الكتاب بهذه الطريقة فإنه حقيقة يدرك مغازيه ومقاصده. ولعلنا يعني نكمل هذه الأبواب بعد صلاة المغرب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا ويفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا كل عمل صالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.